أو أنكر أمرا معلوما من دين الإسلام بالضرورة، كأنه يتضمن إنكار الحج. من أنكر هذا كان كافرا، لأنه منكر لفريضة الحج، هذا لا لم يقع منه أحد من أظن من المنتسبين للإسلام، ما ينكر هذا إلا الملاحدة يطعنون في الحج ويقولون يعني من آثار يعني الوثنية، وأنه يعني ما له معنى. إيش تذهب إلى هذه الأحجار وهذه الأبنية تدور عليها؟ ما يقوله إلا ملحد كافر. نعم، أحسن الله إليك. وأما من قصد السفر لمجرد زيارة القبر ولم يقصد الصلاة في مسجده وسافر إلى مدينته فلم يصلي في مسجده صلى الله عليه وسلم ولا سلم عليه في الصلاة، بل أتى القبر ثم رجع، فهذا مبتدع ضال مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإجماع أصحابه ولعلماء أمته، وهو الذي ذكر فيه القولان، أحدهما أنه محرم، والثاني أنه لا شيء عليه ولا أجر له، والذي يفعله علماء المسلمين هو الزيارة الشرعية، يصلون في مسجده صلى الله عليه وسلم ويسلمون عليه في الدخول للمسجد وفي الصلاة، وهذا مشروع باتفاق المسلمين. وقد ذكرت هذا في المناسك وفي الفتيا، وذكرت أنه يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، وهذا هو الذي لم أذكر فيه نزاعا في الفتيا، مع أن فيه نزاعا إذ من العلماء من لا يستحب زيارة القبور مطلقا، ومنهم من يكرهها مطلقا، كما نقل ذلك عن إبراهيم النخعي والشعبي. أعد مع أن فيه نزاعا إذ من العلماء من لا يستحب زيارة القبور مطلقا، ومنهم من يكرهها مطلقا، كما نقل ذلك عن إبراهيم النخعي والشعبي ومحمد بن سيرين، وهؤلاء من أجلة التابعين. ونقل ذلك من أجلة التابعين. أجلة، نعم حصلت جليل أجلة. نعم. ونقل ذلك عن مالك، وعنه أنها مباحة ليست مستحبة، وهو أحد القولين في مذهب أحمد، لكن ظاهر مذهبه ومذهب الجمهور أن الزيارة الشرعية مستحبة. هذا هو الصواب لفعله صلى الله عليه وسلم وقوله، فيها حديث مستفيضة، بل فيها الإرشاد القوي، كنت نهيتكم عن زيارة القبور، وأرشد أصحابه إلى ما يقولونه إذا مروا بالقبور أو زاروا القبور. هذا الصواب أنها مستحبة. نعم. وهو أن يزور قبور المؤمنين للدعاء لهم فيسلم عليهم ويدعو لهم، وتزار قبور الكفار لأن ذلك يذكر الآخرة. وأما النبي صلى الله عليه وسلم، قبور الكفار تزار للتذكر فقط، قبور المؤمنين تزار للتذكر وللدعاء لهم والإحسان إليهم بذلك. نعم. أحسن عليك. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فله خاصة لا يماثله فيها أحد من الخلق، وهو أن المقصود عند قبل غيره من الدعاء له هو مأمور في حق الرسول في الصلوات الخمس، وعند دخول المساجد والخروج منها، وعند الأذان، وعند كل دعاء، وهو قد نهى عن اتخاذ القبور مساجد، ونهى أن يتخذ قبره عيدا، وسأل الله ألا يجعله وثنا يعبد، فمنع أحد أن يدخل إلى قبره فيزوره كما يدخل إلى قبر غيره، وكل ما يفعل في مسجده وغير مسجده من الصلاة والسلام عليه أمر خصه الله وفضله به على غيره وأغناه بذلك عما يفعل عند قبر غيره وإن كان جائزا. وأما اتخاذ القبور مساجد فهذا ينهى عنه عند كل قبر، وإن كان المصلي إنما يصلي لله ولا يدعو إلا الله فكيف إذ. وأما هذا ظاهر الشيخ أو مستمر في الكلام، وأما وأما اتخاذ القبور خليك عندها أحسن الله إليك. الله المستعان. الله يرحمه.